الفصل الأول أيضا كذلك بالتغسيل الذي يحتاج إلى تغسيل إما أن يكون مسلما أو غير مسلم، ولا خلاف بالنسبة للمسلم. لكن لو كان رجل والده كافر أو ابنه كافر هل يغسله أو يدعه؟ أيضا هذه من المسائل التي يعرض لها المؤلف، ونحن أيضا سنتناولها إن شاء الله. قال الفصل الأول في حكم الغسل. وأما حكم الغسل فإنه قيل فيه، إذن الفصل الثاني في حكم الغسل، غسل الميت، كيف يغسل الميت؟ نعم. قال فأما حكم الغسل فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية، وقيل سنة على الكفاية، والقولان كلاهما في المذهب. يعني هو يريد في مذهب مالك، الصحيح أن عامة العلماء بل بعضهم أنكر الرواية الأخرى في مذهب مالك وضعفها، ورأى أنه لا ينبغي أن يعول عليها ولا يعتد بها، لأن حقيقة تغسيل الأموات أمر متعين، لكن تغسيل الميت ليس فرضا عينيا وإنما هو فرض كفاية. فإذا ما قام به بعض الناس، إذا ما قام به رجل سقط عن الباقي. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه في قصة الذي سقط من دابته، الذي وقصته دابته ومر بنا في الحج، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفلوه في ثوبيه، وكفلوه في ثوبيه، ولا تخمر رأسه ولا تجعلوه ولا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد في قوله اغسلوه بماء وسدر، قالوا فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقوله عليه الصلاة والسلام في قصة ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وفي حديث آخر: اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الآخرة أو الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. إذن هذا فيه دلالة على وجوب غسل الميت، لأن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وهو حق من حقوق الميت على إخوانه المسلمين. وهذه الرواية التي في مذهب الإمام مالك الثاني أنها سنة، هذه مردودة، لأنه لا بد من تغسيل الميت، وإذا كان لا بد من تغسيله فينبغي أن يكون فرض كفاية، لأنه ليس فرض عين، وإنما إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي أن يلتفت لغيره، والمؤلف أظنه اختصر المقام في ذلك. قال: والسبب في ذلك أنه نقل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجود. وما أعظم أن ينقل بالعمل، لأن هذا ينبغي أن ينقل بالعمل، لأن هذا لا يمكن أن يتم إلا تطبيقا، يعني كون الغسل يأتي عن طريق العمل يفيد فائدة أكثر، لأنه ليس الخبر كالعيان كما هو معلوم. ولذلك كل منا بحمد الله ذهب إلى الحج، كنا ندرس الحج ونعرف جزئياته لا ونحن طلاب، لكن كنا ما يعني مهما كان نرى فيه إشكال، فأول ما يذهب الواحد منا إلى الحج يعاني صعوبة، لكنه إذا ذهب أصبح الأمر واضحا. قد يذهب إنسان عام إلى الحج فيدرك ما لا يدركه طالب العلم الذي لم يحج، هذا يقربه إليك. ولذلك نجد أن القرآن يكثر من ذكر القصص ومن ضرب الأمثال لتستقر في الأذهان، وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. ولذلك كما جاء في صحيح البخاري وغيره، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيف يصلون، يصعد على المنبر فإذا ما أراد أن يسجد نزل وسجد. إذن كونه ينقل عن طريق العمل هذا فيه زيادة بيان وتوضيح، والحاجة إليه واضحة، وكونه نقل عن طريق العمل لا يدل على عدم وجوبه. والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه، يعني مراد المؤلف ليس فيه صيغة افعل أو لا تفعل، لأن نحن نقول صيغة الأمر افعل أو ليفعل، إما أن يكون مثلا فعل أمر أو مضارع مقترن بلام الأمر، أو صيغة من الصيغ المعروفة التي هي تدل على الأمر حتى يوجد صارف. هنا وجد عمل، فهل العمل محمول على الوجوب أو لا؟ هذا هو مراد المؤلف، لكننا نقول جاء عن طريق الفعل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قول أو فعل أو تقرير. فالصحابة غسلوا الموتى رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك، لكن هذه السنة ترتفع إلى درجة فرضية الكفاية، لأن هذا أمر لا بد منه. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن للمسلم على أخيه المسلم حقوق كثيرة، ولا شك أن من بين هذه الحقوق هي تغسيل الميت. ورسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الرجل، وأمر أيضا بتغسيل ابنته، وأمر أيضا بالصلاة أيضا على الموتى إلى غير ذلك. قال: وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته. قصده بعبد الوهاب هو القاضي عبد الوهاب من أشهر علماء المالكية، ولا شك أن احتجاجه بهذا هو احتجاج في محله. نعم، ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا، وبقوله في المحرم اغسلوه، فمن رأى أن اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي ولا تمسوه طيبا ولا تخمر رأسه. لا تمسوه طيبا لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبعث على الحالة التي كان عليها. فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه. الآن المؤلف يقول إنه ما ورد عن طريق الأمر صيغة الأمر، نقول ورد عن صيغة الأمر اغسلنها بماء وسدر اغسلوا، هذه صيغة الأمر اغسلنها اغسلنا، هذا أمر، كذلك اغسلوه فعل أمر أيضا، إذن الصيغة موجودة وطبق تطبيقا عمليا عن طريق الفعل، وهذا أمر تناقله المسلمون جيلا بعد جيل، فلا ينبغي أن يتردد فيه، وهو ليس محل خلاف من حيث المشروعية عند العلماء، لكن الخلاف هل هو سنة أو واجب، يعني هل هو سنة أو فرض كفاية.